السلام عليكم. وصلني مقطع لأحد المشردين يستنكر على المبرد السعودي الدفاع عن بلده، ويقول أنت مسكين وفقير ومحتاج وربما تكون عاطل ولديك مريض يحتاج إلى علاج ولديك إشكالات اجتماعية وصحية ونفسية ومتعب نفسك ومقطع روحك في الدفاع عن هذا الوطن. طبعا أنا تعرفون منهجي عقلاني فقط، لن أرد بعاطفة ولن أرد بالسب وشتم ودق خشم. سوف أعقد مقارنة بين هذا المشرد وبين شخص مثله في الداخل وموالي لوطنه، ونشوف أيهما أولى بالنكير. يعني هو طبعا يستلم 3000 من قطر، ما أدري بعد المصالحة قطعوها عليه ولا ما زالت مستمرة. خلونا نشوف الجانب الآخر. يعني أنا مثلا نقول أني أستلم 3000 علي التزامات واحتياجات ودافع عن وطني، وهو يستلم نفس الراتب ويهاجم وطنه. أنا أستلم راتب من أجل أن أعطي، أن أقدم، أن أنتج. عندي دولة، عندي حكومة، عندي جيش، عندي نظام صحي، نظام تعليمي. يعني لدي، لن أقول الحد الأدنى، بل الحد الأعلى من متطلبات أي مواطن طبيعي. يعني الجنسية السعودية هي يحلم بها الملايين من أجل العمل فيها حتى بدون وظيفة، العمل الشخصي الذاتي. يعني دفاعي عن وطن بهذه الكيفية وبهذه الصورة أحق بالنكير أم هجوم ذلك المشرد على وطنه؟ يعني هو يستلم 3000 من أجل أن يلبي رغبات وأطماع وطموح سياسي في دولة أخرى، ويسعى إلى هدم وطنه. هو مشرد، ليس عنده وطن، ليس عنده حاضنة سياسية ومظلة رسمية يعمل فيها وينتج من خلالها أبدا. هو مجرد بوق لعدو متربص بهذا الوطن. يعني هو فأش هدم ويأخذ المال من أجل هذه المهنة الوضيعة. يعني كيف تستنكر على شخص يدافع عن وطنه حتى ولو كان مثلك يستلم 3000 وعنده التزامات وعنده يعني مشاكل، وأنت المشرد الحارب الخاشر لأهلك ومجتمعك ووطنك، تقطع روحك ومتعب حالك على هذا الهدف الخايب، هدف هدم الوطن. يعني لاحظ معي الصورتين. هذا التعيش يستنكر على شخص شريف يدافع عن وطنه، وهو أضاع جهده ووقته وكرامته في سبيل أن يكون أداة رخيصة بيد سياسي في دولة أخرى يريد هدم وطننا. يعني لا مجال للمقارنة بين الحالتين، الأول نبيل شهم كريم، والثاني يعني حتى لو حسبناها بالحسبة المادية البحتة، لا مجال للمقارنة. أنا مدافع عن كنز عظيم، وطن. أنت لا تدافع عن شيء، أنت أداة وفأش وقنبلة بيد عدو حاقد لقتل أهلك وتدمير شعبك وتشريدهم. فيجب أن لا نخدع بهذه الشعارات والدعاوى الزائفة. أنا مرة جاني سوري يصلح لي غطاس الخزان، فقلت له كيف وضعكم قبل الثورة وبعدها؟ نظر لي، أقسم بالله أني شفت الألم في عيونه. يقول كنا في نعيم، يقول كنا في نعيم، وكنا يعني ننتظر عودة الأمور إلى سابق عهدها، ولن تعود. خلاص الشعب السوري دمر نفسه بنفسه، ولا أمل في مستقبل جميل في المنظور القريب. فتأمل، يعني هذا يقول هذا الكلام عن وطنه وعن دولته السابقة وهو فقير ومتغرب ويسترزق في دولة أخرى، فكيف بمن هو يعيش في نعيم وفي خيرات وفي أمن وأمان، يعني في بحبوحة من النعم. يأتي هذا المرتزق النذل الحقير يعقد هذه المقارنة أو يستنكر على المواطن الشيخ النبيل دفاع عن وطنه. عاهرة تتحدث عن الشرف، يعني فعلا هذا هو المثال الذي ينطبق عليه. كان من قبلك أشطر منك، يعني كان العتاولة الذين سلكوا مشارك في سنوات ماضية أقوى وأشطر وأذكى ولم يحركوا ساكنا. السعودية بقيت زادت قوة وشموخا، وزاد المواطن السعودي وعيا بك وبأشكالك وولاء لدولته.